أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود وكتابهم ليأمن مكرهم، فتعلمه في 15 يوماً.